الرحمن الرحيم Yeah.

والملائكة بعد ذلك مؤمنات Oh, توبة نصوحا عسى ربا

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. صباح المعايات الموت ومسنا فاردة القرن الحد محمد الموت القارب الأزاعة الحجور الزعبي الأحفاظ كما جاء في لحظة ترخيبات وخبرت السيط أولاد أبو جيدي كريمي سبيلان المحمد المتحوظ أما الفراسة الحديثة أولاد الحد إبراهيم المحلاني بالجنوزة